الفصل الثاني والأخير في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الرابع والأخير من الفصل. المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز اعتماد المستفتي على خط المفتي؟ قال ابن القيم رحمه الله: يجوز له العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله، ويجوز له قبول قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبدا أو امرأة أو صبيا أو فاسقا، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادا على القرائن والعرف. وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه أن له على فلان كذا وكذا فيحلف على الاستحقاق. وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوج بناء على الخط، وكذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ مثيه وإن لم يشهد شاهدان. وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله. هذا عمل للأمة قديما وحديثا من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، وإن أنكره من أنكره. ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به إلا مجرد كتاب قيل إنه كتاب فلان، فهو يقضي به ويفتي ويحل ويحرم ويقول هكذا في الكتاب والله الموفق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه، وهذا أظهر من أن ينكر، وبالله التوفيق. وقول ابن القيم إنه يجوز قبول قول الرسول بين المستفتي والمفتي وإن كان فاسقا، هذا غير سديد، فلا يجوز قبول خبر الفاسق لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الحجرات 6. وأدنى ما في الآية أن يتوقف في قبول خبر الفاسق. المسألة الخامسة عشرة: هل فتوى المفتي ملزمة للمستفتي؟ سبق أن ذكرنا في أول هذا الباب في الفروق بين المفتي والقاضي أن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي، أما حكم القاضي فملزم للخصوم، فهذا إلزام قضائي متعلق بالسلطان، بمعنى أن المفتي لا يملك أن يجبر المستفتي على العمل بفتواه، أما القاضي فيملك إجبار الخصوم على تنفيذ حكمه بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك. وهذا هو معنى قول ابن القيم: والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة. وعلى هذا يمكن القول بأن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي قضاء، ولكن هناك إلزام آخر وهو من تكلم عنه في هذه المسألة، وهو الإلزام الدياني بين العبد وربه، وهو إذا أفتاه المفتي فلم يعمل بفتواه هل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ فهذا الإلزام الدياني هو موضوع هذه المسألة، أي إذا كانت فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي قضاء فهل يلزمه العمل بها ديانة؟ وسوف نذكر أقوال العلماء في المسألة ثم نلخص حكمها. 1. قال القرطبي رحمه الله: فرض العمي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43. 2. وقال الآمدي رحمه الله: العمي ومن ليس له أهلية الاجتهاد وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتوى. فقول القرطبي: فيمتثل فيها فتوى، وقول الآمدي: يلزمه اتباع قول المجتهدين، يدل على أنهما يريان أن فتوى المفتي ملزمة للمستفتي، هكذا أجمل القول. وهناك من فصل في المسألة كالنووي وابن القيم. 3.

وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأحزاب 36. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلأوربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. خلاصة القول في هذه المسألة: هل فتوى المفتي ملزمة للمستفتي ديانة؟ فتوى المفتي قد تكون ملزمة للمستفتي وقد يحرم عليه العمل بها، وقد يجب عليه أن يتوقف فيها، وبيان هذه الأحوال كالتالي: 1- تكون فتوى المفتي ملزمة للمستفتي ويجب عليه أن يعمل بها بشروط 3. الشرط الأول: أن يكون المفتي ممن يوثق بعلمه وعدالته. الشرط الثاني: أن يكون الاستفتاء أي السؤال مطابقا لحقيقة الحال في الباطن. الشرط الثالث: أن تكون الفتوى معتمدة على دليل شرعي معتبر أو يخبره المفتي أن هذا هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن استوفت الفتوى هذه الشروط صارت ملزمة للمستفتي ديانة ويجب عليه أن يقبلها ويعمل بها، وإن لم ينشرح صدره لها بل يجب عليه شرعا أن ينشرح صدره لها. أما دليل وجوب عمله بهذه الفتوى فقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النور 51. وأما دليل وجوب انشراح الصدر لمثل هذه الفتوى المشتملة على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى: فلأوربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النساء 65. 2- ويحرم العمل بفتوى المفتي في أحوال منها: همزة، إذا علم المستفتي أن الباطن والحقيقة بخلاف الفتوى، كأن يزور المستفتي سؤاله بطريقة تجعل المفتي يجيبه بالجواز والإباحة في شيء يعلم المستفتي أنه محرم عليه وأن المفتي سيجيبه بالتحريم لو أتى بالسؤال على وجهه الحقيقي ونحو ذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. باء: إذا علم المستفتي أن المفتي ليس أهلا للفتوى، كأن يكون المفتي جاهلا أو فاسقا. وقد تكلم الشاطبي بكلام طويل حسن في هذا الحديث استفت قلبك، ونقل فيه قول الطبري رحمهما الله، وذلك بكلام قريب مما ذكره ابن رجب، فراجعه إن شئت في الاعتصام للشاطبي جيم 2 صاد من 153 إلى 163 تدار المعرفة 1402 ها. إذا علم المستفتي أن الحجة والدليل بخلاف فتوى المفتي يحرم عليه العمل بها، كما ذكرناه في متى يذم المقلد في آخر المسألة 13 3، ويتوقف المستفتي عن العمل بفتوى المفتي في أحوال منها همزة: إذا لم تطمئن نفسه للفتوى لشكه في المفتي بسبب أنه يفتي برأيه لا بدليل، أو أفتاه بدليل غير صريح في الدلالة على الحكم، أو لعلمه بأن هذا المفتي يفتي بالحيل والرخص المخالفة للسنة، أو لكون هذا المفتي كثير الخطأ والتردد في الفتوى وغير ذلك، فإذا شك في الفتوى للشك في المفتي فعليه أن يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة، كما ذكرناه في أول المسألة 11، فإن لم يجد مفتيا ثانيا وثالثا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة. باء: إذا لم تطمئن نفسه للفتوى لشكه في مطابقة السؤال للحقيقة فيجب عليه التوقف، والحظر هنا مقدم على الإباحة لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيجب التوقف في هذا الحال حتى يتبين المستفتي حقيقة ما يقدم عليه. إذا اختلف عليه مفتيان في الفتوى ولم يتبين أيهما أفتى بالصواب، وسيأتي بيان ما يجب عليه في هذا الحال في المسألة التالية إن شاء الله. وبهذا نختم القول في هذه المسألة، ومنه تعلم أن اطمئنان النفس معتبر في مواضع دون أخرى، وأنه لا اعتبار له مع ظهور الحجة والدليل. هذا والله تعالى أعلم. المسألة 16، ما يفعل المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر. قد يسأل العمي مفتيا فيفتيه فلا تطمئن نفسه فيسأل غيره فيجيبه بخلاف الأول، أو قد يستفتي العمي ويفتيه المفتي ثم يخبره أحد الثقات أن مفتيا آخر يفتي بخلافه، أو قد يستفتي العمي ويعمل بالفتوى ثم تحدث له نفس المسألة مرة أخرى فيستفتي فقيها آخر فيفتيه بفتوى مخالفة للأول. ففي هذه الصور أو غيرها إذا اختلف على المستفتي مفتيان أو أكثر فأفتاه كل منهم بفتوى مخالفة لما أفتى به الآخر في نفس المسألة، فما الواجب على المستفتي؟ اختلفت أجوبة العلماء في هذا، وسنذكر أجوبتهم فيما يلي، ثم نذكر ما نراه صوابا إن شاء الله تعالى. ويتخرج من أجوبة العلماء 8 أقوال: 1، القول الأول، يأخذ المستفتي بأغلظ القولين، فيرجح القول بالحظر على الإباحة، ويرجح القول الأشد، لأن الحق ثقيل، ودليله قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، المزمل. 2، القول الثاني، يأخذ المستفتي بأيسر القولين، فيأخذ بأيسرهما وأسهلهما عليه، لأن الله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، البقرة 1:85، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، النساء 28، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج 78، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 3، القول الثالث، يجمع بين القولين إن أمكن، ذكره الخطيب البغدادي فقال: وإذا اختلف جواب المفتين على وجهين فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف. مثاله أن يفتيه بعض الفقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس وإن قل، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا. 4. القول الرابع: يقدم فتوى أهل الحديث على فتوى أهل الرأي. ذكره ابن القيم عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي. 5. القول الخامس: يسأل مفتيا ثالثا ويعمل بفتوى من وافقه، أي إذا أفتى الثالث مثل الأول عمل بفتوى الأول، وإذا أفتى الثالث بفتوى الثاني عمل المستفتي بفتوى الثاني، لأنه بهذا يكون قد أخذ بقول مفتيين تعاضد قولاهما كتعدد الأدلة والرواة لزيادة غلبة الظن، فهو ترجيح بالكثرة. 6. القول السادس: يأخذ بقول الأعلم الأورع منهما. وننبه هنا على ما ذكره ابن تيمية أن الحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن في التقسيم المعروف الآن، لأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لم يوضع إلا بعد أحمد، فأول من قال به الترمذي رحمه الله، مجموع الفتاوي 1852 و249، ويعرف هذا بالترجيح بالدليل العام، وهو الأخذ بقول أوثق المفتين وأفضلهما، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع فعلى قولين. 7. القول السابع: يرجح المستفتي بين القولين ويأخذ بأرجحهما، والمقصود بالأرجح مادل على صحته الدليل الشرعي فيعمل به، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 5-9، أي ردوه إلى الكتاب والسنة بالإجماع، فيعمل بما دل عليه الدليل وإن كان قائله مرجوحا في العلم والفضل، وهذا اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشاطبي وغيرهم، ويعرف هذا بالترجيح بالدليل الخاص في مقابل القول السادس الذي فيه الترجيح بالدليل العام. والدليل الخاص هو الحجة الشرعية، أما الدليل العام فهو صفة المفتي من العلم والورع. قال ابن تيمية رحمه الله: والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين، وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين، لأن الحق واحد ولابد. وقال ابن عبد البر رحمه الله على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الزمر 18. ومن هذا ترى أن الترجيح بالدليل الخاص مقدم على الترجيح بالدليل العام، ويكفي في هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. ومن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة ما رواه البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرض عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل، فاغد على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. وفي رواية: فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فهذا الأعرابي اختلفت عنده الأقوال في مسألته فردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب ردد المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 8. القول الثامن: يتخير المستفتي فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا قول أكثر الشافعية، فقال الخطيب البغدادي: وقيل يأخذ بقول من شاء من المفتين، وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه. وقال النووي: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف، وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشوكاني: إن القول بالتخيير هو قول أكثر أصحاب الشافعي. قال الشوكاني: واستدلوا بإجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل. وهذا القول بالتخيير انتقده العلماء الذين قالوا بوجوب الترجيح على المستفتي إذا اختلفت عليه فتاوى المفتين. وإليك بعض أقوالهم في نقده. قال ابن حزم رحمه الله: أما من قال هو مخير فقد أمره باتباع الهوى، وذلك حرام، وأخطأ بلا شك، وجعل الدين مردودا إلى اختيار الناس يعمل بما شاء، وأجاز فيه الاختلاف، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82. وقال تعالى: ولأتنازعوا فتفشلوا. الأنفال 46. وقال تعالى: ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله. القصص 50. فالاختلاف ليس من أمر الله تعالى الذي أباحه وأمر به. وقد علمنا أن حكم الله تعالى في الدين حكم واحد، وإن سائر ذلك خطأ وباطل، فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق أو تركه، وأباح له خلاف حكم الله تعالى، وهذا الباطل للمتيقن بلا شك، فسقط هذا القول بالبرهان الضروري. وأما من قال يأخذ بالأثقل فلا دليل على صحة قوله أيضا، كذلك قول من قال يأخذ بالأخف، وكل قول بلا دليل فهي دعوى ساقطة. فإن أحتج بقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، البقرة 185، فقد علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو يسر. وبقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحج 78. قال ابن حزم: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق، إنه إن أفتاه فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير فاسق بتركه قبول شيء منها، لأنه إنما يلزمه ما ألزمه النص في تلك المسألة، وهو لم يدره بعد، فهو غير آثم بتركه ما وجب مما لم يعلمه حتى يعلمه، لكنه يتركهم ويسأل غيرهم، ويطلب الحق. وقال الشاطبي رحمه الله: إنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم وقد مر الجواب عنه، وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتي صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه. وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحب دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر مثيه، فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع. وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة. فاختيار أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وهذه الآية نزلت على سبب في من اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت، ولذلك أعقبها بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. النساء 60. وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله أصحابي كالنجوم، وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى والإمساق التكليف. وقال الشاطبي أيضا: فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن، والحال هذه، أن يقول له: في مسألتك قولان، فاختر لشهوتك أيهما شئ، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، والأينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة، وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره، والتوفيق بيد الله تعالى. هذا ما قاله ابن حزم والشاطبي في نقد القول بالتخيير، والحق أن القول بالتخيير له موضع سنذكره فيما يلي إن شاء الله. خلاصة القول في هذه المسألة: ما يفعل المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر؟ عليه أن يخبر المفتيين إنهما اختلفت أقوالهما في المسألة. 1. فإن خيراه في العمل بأي القولين إذا كان من باب اختلاف التنوع، فهو في سعة من العمل بأي القولين، وهذا هو الموضع الذي يختار فيه المستفتي، ولكن بعد أن يخبره المفتيان أنه مخير، كما في خصال كفارة اليمين فإنها على التخيير، وكما في عدد ركعات السنن الراتبة، وكما في أنواع الإحرام: الإفراد، القران، التمتع. 2. وإن أمراه بالأخذ بالاحتياط أو الميل إلى جانب معين فعل. 3. وإن أصر عليه الخلاف وكان خلافهما اختلاف تضاد، فعليه أن يسألهما عن حجة كل منهما. 5. فإن أخبراه بحجتيهما واتسع عقله لفهمهما، فعليه الأخذ بالقول الذي حجته أرجح، وهذا هو الترجيح بالدليل الخاص. ب. وإن أخبراه بحجتيهما ولم يتسع عقله لفهمهما، أخذ بقول أوثق المفتيين عنده، وهذا هو الترجيح بالدليل العام. قال ابن تيمية: وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود يثاب الأيذم على ذلك ولا يعاقب. فإن لم يفهم الحجتين وتساوي المفتيان عنده في الفضل، فإن أمكنه الجمع بين القولين كما ذكره الخطيب البغدادي فعل، وإلا سأل غيرهما، فإن لم يتمكن فعلم أتسكن له نفسه ويطمئن له قلبه، ولا يكلف له نفسا إلا ووسعها. وبهذا ترى أن ضابط هذه المسألة أنه إذا اختلفت فتاوى المفتين في مسألة ما: 1. فإذا كان اختلاف تنوع وكلا القولين صواب، فالمستفتي مخير في الأخذ بأيهما. 2. وإذا كان اختلاف تضاد وتناقض، همزة، فإنه يرجح بالدليل الخاص، فإن لم يم. باء، يرجح بالدليل العام، فإن لم يم. جمع بين القولين، فإن لم يمكن. واصل السؤال حتى يدرك الحق في مسألته، فإن لم يمكن. فعل ما يطمئن له قلبه. وبهذا نختم القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 17، هل يجوز تقليد الميت؟ سبق الكلام في هذه المسألة ولكن في حق المفتي، وذلك في الفصل السابق عند الكلام في مراتب المفتين، حيث ذكرنا منهم المفتي المقلد لمذهب من انتسب إليه. أما المستفتي فقد ذكرنا أن واجبه الاتباع لا التقليد كما سبق في المسألة 13، وأنه لا يلجأ إلى التقليد إلا لضرورة كعجزه عن فهم الأدلة، وحتى هذا العذر تداركه بعض العلماء بقولهم إنه يكتفي في هذه الحال بسؤاله المفتي، أهذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أجابه بنعم قبل فتواه. ويترتب على هذا أنه لا يبقى عذر للتقليد إلا عذرا واحدا، وهو عجز المستفتي عن الوصول إلى المفتي العالم المجتهد مع قدرته على استفتاء المفتي المقلد. وبناء على هذا فإن مسألة تقليد المستفتي للميت يمكن أن ترد في صورتين. الصورة الأولى عندما يجب عليه استفتاء المفتي المقلد لعجزه عن الوصول إلى غيره، وهذا المفتي المقلد قد يفتي تقليدا لبعض العلماء الأحياء أو الأموات، وفتواه جائزة للضرورة كما ذكرناه في حكمه في الفصل السابق، وملخصه ما قال ابن القيم أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. الصورة الثانية أن يعجز المستفتي عن الوصول إلى مفتي مجتهد أو مقلد، ويمكنه الاطلاع على حكم مسألته في بعض كتب الفقه التي كتبها الأموات، فهذه أيضا صورة من صور تقليد المستفتي للميت، وهي جائزة للضرورة، فرجوعه إليه أولى من أن يبقي في واقعته مرتبكا في حيرته كما سبق بيانه في المرتبة الرابعة من مراتب المفتين في الفصل السابق. المسألة 18، تجديد الاستفتاء إذا تكررت نفس الواقعة. قال النووي رحمه الله: إذا استفتى فأفتي ثم حدث تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه، وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص صاحب الشام الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه. والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. قلت: والذي أراه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم بالصواب، أن تجديد الاستفتاء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا أو مباحا على النحو التالي: 1. فيجب تجديد الاستفتاء إذا حدثت له الواقعة التي علم حكمها من قبل، وذلك إذا كان المفتي الأول مقلدا أفتاه تقليدا عجزه عن الوصول إلى غيره، ثم وجد عند تجدد الواقعة من يفتيه بالاتباع، أي بالدليل الشرعي، لأن الواجب في حق المستفتي الاتباع، وإنما تركه أولا للعجز فيجب عند تيسره كما في المسألة 13. 2. ويستحب تجديد الاستفتاء إذا كان المفتي الأول مؤهلا أفتاه بالاتباع، ثم وجد عند تجدد الواقعة مفتيا أعلم وأوثق من الأول، وذلك لما ذكرناه في المسألة 5، من أن استفتاء الفاضل مع وجود المفضول مستحب لا يجب إذا كان مؤهلين. 3. ويباح تجديد الاستفتاء إذا لم يجد عند تجدد الواقعة إلا من أفتاه أولا، وهي الصورة التي ذكرها النووي وغيره، هذا والله تعالى أعلم. المسألة 19، ما يجب على المستفتي إذا رجع المفتي عن فتوى. سبق بحث هذه المسألة في آخر أحكام المفتي بالفصل السابق، وملخص ما ذكرناه: 1. أنه لا يجب شيء على المستفتي حتى يعلم برجوع المفتي عن فتواه. 2- فإن علم فلا يجب عليه ترك العمل بالفتوى الأول، سواء كان قد عمل بها أو لم يعمل بعد، إلا إذا تبين له أن المفتي قد رجع عنها لكونها خطأ لمخالفتها الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. فإذا علم المستفتي أن الفتوى الأولى خطأ مخالفة للدليل وجب عليه ترك العمل بها، أما إذا كان المفتي قد رجع عنها لتغير رأيه واجتهاده أو لوقوفه على قول آخر في المذهب الذي يقلده، فلا يجب على المستفتي ترك العمل بالفتوى الأولى، إذ لا يبطل إلا ما خالف الدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 3- وطريق المستفتي لمعرفة هل الفتوى الأولى مخالفة للدليل أم لا؟ بأن يسأل المفتي الذي أفتاه أو يسأل غيره إن وجد. هذا والله تعالى أعلم. 4- فإذا كانت الفتوى الأولى خطأً وعمل بها المستفتي فأتلف نفساً أو مالاً، وقد وجب ضمان النفس والمال، فعلى أيهما يجب الضمان؟ المفتي المخطئ أم المستفتي الذي عمل بفتواه؟ وهذا هو موضوع المسألة التالية. المسألة 20: ما يجب على المستفتي إذا أخطأ المفتي في فتواه؟ سبق بحث هذه المسألة في آخر أحكام المفتي بالفصل السابق، ونلخص هنا ما يجب على المستفتي في هذا. 1- تعتبر الفتوى خطأ إذا ثبت مخالفتها للدليل الصحيح كما في المسألة السابقة. 2- لا يجب على المستفتي شيء حتى يعلم بأن الفتوى التي أفتي بها خطأ، سواء أعلمه بذلك المفتي الذي أفتاه أو غيره من أهل العلم. 3- إذا ثبت لدى المستفتي خطأ الفتوى فيجب عليه عدم العمل بها إن لم يكن قد عمل بها بعد، ويجب عليه فسخ العمل إن كان مستمرا فيه، ويجب عليه الإعادة أو القضاء ونحوه إذا كان قد فرغ من العمل وكان الخطأ في ترك شيء من المأمورات، كما سبق بيانه في المسألة السابقة. 4- وإذا كان المستفتي قد عمل بالفتوى الخطأ في ائتلاف نفس أو مال، وقد وجب ضمان النفس والمال لعدم عفو أهل الاستحقاق، فعلى أيهما يجب الضمان؟ والجواب هو أنه إذا كان المفتي مؤهلا للإفتاء فالضمان على المستفتي، وإن كان المفتي غير مؤهل فالضمان عليه. هذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو ما نرجحه في هذه المسألة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من تطب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. فهذا نص في موضع النزاع يقاس فيه المفتي على الطبيب كما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقد كانت القواعد تقضي بتضمين المفتي المؤهل إذا كان فتواه خطأ مخالفة للقطعي، وإنما لم يضمن لأن قوله غير ملزم قضاء كما قال ابن القيم. وقد أضفت إلى هذه المسألة في آخر الفصل السابق أحكام المفتي أن الأمور التي هي محل نزاع وخصومات مع آخرين يجب على المستفتي أن يرجع فيها إلى القاضي للمفتي. وذكرت هناك على من يقع ضمان خطأ القاضي، والله تعالى أعلم. وبختام هذه المسألة نختم الكلام في أحكام المستفتي وآدابه، وبه نختم القول في الباب الخامس من هذا الكتاب أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، والله تعالى أعلم، وبالله تعالى التوفيق.